الله صلى الله عليه وسلم واصل ومسك الله عز وجل الأمر بالسبب والرسالة ومسك كل القرارات في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان بضبط الكتاب والسنة. وانتقل من المصنفون إلى الفصل الثاني وهو الإيمان بالكتب المنزلة، وبدأوا بتمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان لأنواع. التعريف الشرعي وإعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. وإعلام الله تعالى أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. أنواع الوحي لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأخبر الله تعالى أن تكريمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يحدثه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله، ودليل قوله تعالى: إلا وحيا. طيب المرتبة دي ممكن تختلط بمرتبة الإجهاد، وممكن أن تكون تكأ للمبتدعة ويقولون حدثني قلبي عمرو، فلا بد أن نجعل لها ضابط، وضابط في وقتنا الحاضر. الضابط إخواني كل ما يلقى في قلب المؤمن من إدهانات وغيرها لا بد أن يضبط بضابط النص الشرعي، بمعنى هذا الذي شعرت أنه ألقي في قلبك وزعمت أنه من الله لا نقف معك في هذا، ولكن ننظر لهذا الشيء ونضعه على المقياس الذي لا عوج فيه ولا شفر، فإن وافق ففضل الله يختص به من يشاء من عباده، وإن لا فقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. يبقى كل من قال أنا أشعر بكذا أو ألقي في روحي كذا أو ألهمت كذا لك أن تقول، ولكن هذا الذي وصل إليك عندنا مقياس به نزل كل شيء، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من جملة ما اتفق العلماء على من فعله الزنديق الكافر هو الوصول إلى أحكام الله الشرعية بغير الطريق الذي أرشد إليه رب البرية، الوصول إلى الأحكام الشرعية بغير الطريق الذي أرشد إليه رب البريه، الأحكام الشرعية، الطريق الذي أرشدنا إليه ربنا عز وجل من الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، دي سبب عندنا. طيب إنسان قال لك: لا ده أنا عندي طريقة أخرى خفيت عليكم من خلالها أستطيع أن أقف على أحكام الأحكام الشرعية من الحل والحرمة، وبدأ يتكلم هذا حلال وهذا حرام، هذا ثم زنديق كافر يقتل ولا يستفاد ولا يقبل معه سؤال ولا يرد. يبقى الطريق الوحيد لمعرفة أحكام الله الشرعية وما أمر به رب البرية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يعرفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله، ودليله قوله تعالى: إلا وحيا، ضابطه كما ذكرنا. ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس اللي هو جبريل نفس في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطاقة. طيب من باب بس يعني البسط شوية، هذا الحديث يا إخواننا خبر ولا امر ولا الاثنين؟ الثاني كده بالصح بالراحه، خبر ولا امر ولا الاثنين؟ الاثنين. مظبوط. ان روح القدس نفذ في روحي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، خبر. اي نفس على وجه الارض مؤمن او كافر لن تموت حتى تستكمل رزقها. يبقى بناء على هذا الخبر الذي يلزم بالتصديق الذي يؤثر في السلوك، انت منزعج في مساله الرزق دي. ما هو اشكالنا كبير في مساله الارزاق، لها تاثير شديد على السلوك، بالرغم ان ممكن اي واحد على وجه الارض يكون قلقا مضطربا في شان الرزق الا المسلم الوحيد. واذا ضغط عليك من قبلها لسان حالك يقول لمن يضغط: يا ابنة انظر طريقة غير هذا. لأن انت جاي تضغط علي في مسألة من صميم العقيدة لن تموت نفس حتى تستحمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اي اتقوا الله في طلبكم للرزق، واجملوا اي اسعوا في كل الاسباب المشروعة لطلب الرزق. يبقى ده خبر ومعه امر لابد ان يكون له تاثير في سلوكه. يقول: وألحق وانحقق بعض اهل العلم بهذا القسم رؤى الانبياء في المنام، اللي هو من النفس في الروح، كرؤيا ابراهيم عليه السلام على ما اخبره الله عنه في قوله: قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. وكرؤيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه البيت على ما روى الشيطان من حديث عائشه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واسطة. اكتب جنبك جنبها عندك كده. وهذا النوع من الوحي يقع ولا يلزم منه الرؤية. معايا حق؟ ليه؟ هقول لك الاشكال دي منين. يبقى الكلام من وراء حجاب بلا واسطه، هذا وقع لان النص جه به، او من وراء حجاب، وكما وقع من الله عز وجل لنبي الله موسى، ووقع من الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ طيب هل وقوع هذا النوع من الوحي يلزم من وقوعه ان يرى النبي ربه عز وجل؟ لا يلزم. ايوه حضر، لا يلزم من الكلام وقوع الايه؟ وقوع الرؤيه. خد بالك. يقول: كما ثبت ذلك لبعض الرسل والانبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما اخبر الله به في اكثر من موضع من الكتاب، وكلم الله موسى تكليما وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكتكليم الله لآدم فتلقى آدم من ربه كلمات، وكتكليم الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى: أو من وراء حجاب. في النفس في الروع النوع الثاني من وراء حجاب. المرتبة الثالثة: الوحي بواسطة الملك. الوحي بواسطة الملك. ودليل قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله عز وجل على الأنبياء والرسل. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة اللي هي الثالثة، ودي مهمة. كل كتاب ربنا عز وجل نزل به جبريل على النبي الامين صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس فيه نفس في الروح ولا كلام بلا حجاب، الكلام من وراء حجاب. يقول: القران كله نزل بهذه الطريقه، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى. تكلم الله عز وجل به، اكتب عندك كده زياده في الايضاح بس، بصوت مسموع وبحروف، اللي هو إثبات صفة الصوت والحرف. وأهل السنة أضافوا هذه الكلمات خروجا من كلام المبتدعة من المنسوبين إلى الأشعرية زورا وبهتانا، اللي هو الكلام النفسي. الكلام النفسي هذا طبعا من البدع المحدثة في دين الله. فالقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم به الله عز وجل وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق. أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. كلمة صلصلة الجرس أي عند بدايته يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وكان هو أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يأتيه في الليلة الشديد البرق وإن يجدينه ليتفصم عرقا من شدته. وورد عند البخاري من حديث زيد بن ثابت يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فنزل عليه الوحي حتى كادت فخذه أن ترض فخذه أي تفخذه تفخذه. وسبق أيضا عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته ونزل عليه الوحي فبركت الناقة وما تحملها، كان يلقي منه شدة شديدة إذا نزل عليه الوحي من هذا النوع. الأمر الثالث أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن براءته فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخريتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. اتفق عليه ومعنى فصم أي أقلع وانتشر. الكلام ده هو أهميته في المعتقد بأنه من باب الأخبار وتصدق، أيضا تكذيبا لقول الفلاسفة أنهم قالوا إن الوحي ما فيش وحي أصلا، ده هي عبارة عن حالات من حالات الصرع كانت تعتني النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يأتي بكلام من قبل نفسه. طبعا هذا زندقة وكفر عياذا بالله. بعد ذلك حكم الإيمان بالكتب وأدلته. تعريف الكتب، الكتب جمع كتاب والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ثم سمي به المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها. والمراد بالكتب هنا والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسوله عليه السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة، ورد في حديث محبة آدم وموسى قال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله تكريما وكتب لك التوراة بيمينه وأنزل أو أنزله عن طريق الملك مشافاة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. حكم الإيمان بالكتب، الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسوله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبله وهو جميع الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، ثم بيّن في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكور الإيمان بكتب الله. نعم. لا لم يرد النص الآية دي يا مشايخ. من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن العمل من مسمى الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال. ولعل الله ييسر ونتكلم عن هذا المبحث في التفصيل. أهل البدعة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان استدلوا ببعض الآيات ظاهرها يوهم ذلك، منها قوله تعالى في أكثر من موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقالوا غسل المغايرة وخبرك والعمل غير الإيمان، فيرد عليهم ما تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا خبرك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فدل على أن العمل من مسمى الإيمان. وجه الاستدلال إيه؟ كيف خاطبهم بالإيمان أن يؤمنوا؟ فلو لم يكن العمل من مسمى الإيمان ما جاء هذا الخطاب. ومعنى الآية والعلم عند الله عز وجل أن هؤلاء القوم وصفهم ربنا عز وجل بوصف الإيمان في مرحلة معينة، كويس؟ وبعد ذلك جاءت شرائع جديدة للإيمان فوصفهم ربنا عز وجل بالإيمان. أوضح شوية لأن قضايا الإيمان والأركان والعمل اللي أنا شايفه عاوزة بسطة شوية، وأأمل إن شاء الله أن يعني تتسع الصدور والحق نغيتنا جميعا. فإن كان عندك مثلا اعتقاد أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لا يا أخي أحكم أمرك ثاني من جديد، وما فيش ضرر أبدا أن تكون تعلمت شيئا من الخطأ، فما زال الناس في دنياهم يخطئون ويرجعون عن خطئين، وهذا ليس بعيد من المناقة. واخد بالك هذا من المناقة. طيب الناس قبل أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله انتفى عنهم وصف الإيمان، صحيح؟ ولسه ما قالوش. طيب فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا أصبح يوصفنا بالإيه؟ بالإيمان، لأن كان فيه وقت معين كان الإيمان موقوف على النطق بالشهادتين فقط الذي معه الإقرار الذي يؤدي إلى تصديق القلب، مرحلة من المراحل ولكنها ما استمرتش. بعد هذه المرحلة جاءت شرائع الإسلام، فجاء الأمر من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أي ثبت إيمانكم بالنطق بالشهادتين آمنوا. بماذا؟ بوجوب الصلاة، بوجوب الحج، بوجوب الجهاد، بوجوب الهجرة. في مرحلة من المراحل كان لا يدرك لهم وصف الإيمان، ثم ثبت، ثم جاء شرائع الإسلام، شريعة تلو شريعة تلو شريعة، حتى أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وحيقنا دينك يقول ثم بينا في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكور الإيمان بكتب الله. طيب اكتب عندك في الهامش والإيمان بكتب الله ينقسم إلى قسمين مجمل ومفصل. والمجمل هو أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله ليعمل الناس بما فيه. الإيمان المفصل أن نؤمن بكل كتاب سمي في القرآن أو في السنة. يبقى عندي إيمان مجمل وجزء من القرآن والصحابة. انتبه لها أول. إيمان مجمل وإيمان مفصل. حديث جبريل أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر مظبوط وكتبه دائما مجمل. أؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا من عنده على أنبيائه ورسله ليعلم الناس بما فيه. ده إيمان مجمل ولا يصح للعبد إيمان إلا به. يبقى أقول لك أركان تؤمن بالله وبأنبيائه. طب مين الأنبياء؟ ده إيمان مجمل والرسل كذلك والملائكة والكتب واليوم الآخر. تفصيل اليوم الآخر ده إيمان مجمل والقدر تفصيل القدر إيمان مجمل. واخد بالك؟ يبقى يثبت العبد الإيمان. بعد كده الإيمان المفصل ده وهو الإيمان بكل كتاب سمية. سمية في القرآن أو في صحيح السنة. يبقى أنا أؤمن بالزبور. كيف؟ بالنص. وأتينا داود زبورا. وأؤمن بصحف إبراهيم وصحف موسى على قول من أقوال أهل العلم. هل هي التوراة أم غير التوراة؟ قولين من أهل العلم. وأؤمن بالإنجيل. بس هنا أؤمن إيمانا مجملا بأن فيه كتاب اسمه الإنجيل أنزله ربنا عز وجل على نبيه عيسى عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب محتويات الإنجيل إيه؟ معرفش؟ لا أعلم. طب محتويات التوراة إيه؟ لا بالضبط كده. أنا أقول أطلب جدلا كده أهو. دي اسمها إيه؟ مثلا التوراة أنا بؤمن بها على بعضها. طب من جوه؟ معرفش عنها. ولكن عندي عقيدة أنها حرفت بعد ما أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى. دي عقيدة. ما فيش فيها تغيير ولا تبديل. الإيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. خدوا بالكم من الأمور دي كويس. كذلك الإيمان برسل الله كما ذكرنا إيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. طيب قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا. وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتاب. قال ابن كثير هو اسم دين سني يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله عباده أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى انظر إلى قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. طب ما الذي أنزل إلى إسماعيل؟ يا شيخ أحمد ما الذي أنزل إلى إسماعيل؟ كتاب. لا إلى إسماعيل كتاب. اسمه إيه؟ الإيمان مجمل. واخد بالك؟ وإسحاق ويعقوب ما الكتاب الذي أنزل على إسحاق ويعقوب؟ لا لا بس أنزل كتاب أم لم ينزل؟ أنزل كتاب. واخد بالك؟ والأصبط وما أوتي موسى وعيسى أنظر وما أوتي النبيون. ما هو كتاب الوحي عبارة عن كتاب معايا؟ الوحي عبارة عن كتاب كما قلنا دلوقتي معايا مش فاكر. يبقى عندي إيمان إيه؟ إيمان مجمل. وما أوتي النبيون بالألف والنون في النبيون للاستغراق من ألفاظ العلماء كل النبيون أنزل إليه بس التفصيل إيه؟ نبي الله يروي تلك إياس واخد بالك تلك إدريس لا ندري ولكن عندنا عقيدة هو أن ربنا أنزل عليه إيه؟ كتاب. ولكن الله عز وجل أخفى اسم هذا الكتاب عن ماذا؟ لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يقول فتضمنت الآيات إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل على أعيان الرسل المذكور في الآية وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض. فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليه من الكتاب. والآيات تقرير هذا من كتاب الله كثير. وأما السنة أي السنة على وجوب الإيمان بالكتب. وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. دل على ذلك حديث جبريل وسؤالين النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان وقد تقدم الحديث بنصيه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته هنا. فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعا، واعتقد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسوله بالحق والهدى والنور والضياء، وأن من كذب بها أو دحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدين. يعني أنت واحد قال لك أنا لا أؤمن بكتاب نزل على نبي الله له، كافر بالله، كافر بالله. طب يقول لك ما اسم الكتاب؟ لا، في فرق بقى. اقول لك ان احنا نؤمن بان الله انزل عليه الكتاب، ولكن اخفى اسم الكتاب عنه لحكمته على، وكذلك ما سمى الله عز وجل من كتب انزلها على انبيائه وهي القران والانجيل والتوراه والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى، دي وردت باسمها في الكتاب ولم يرد في السنه اسماء الكتاب غيرها به، يبقى نؤمن بذلك. فمن انكر واحده منها او كذب كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. وانظروا إلى عقيدتنا وإلى عقيدة غيرنا، وبضدها تتمايز الأشياء. ثمرات الإيمان بالكتب، وللإيمان بالكتب أثاره العظيم على المؤمن، فمن ذلك شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته به، حيث أنزل إليه الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. أي والله، لذلك اكتب المعلومة دي، نعم الله عز وجل على الخلق على كثرتها وتعددها لا تخرج عن نوعين. الأولى خلق وإيجاد، والثانية هداية وإرشاد. خلق وأوجدك من عدم، ثم هداك وأرشدك، دي أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى على خلق. خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. لذلك لو أنت تأملت ما قاله رب البرية لأبينا آدم بعد أن قضى ربنا عز وجل، قال هدته منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. جاءت في موضعين صحيح، فمن تبع وفمن اتبع، صح كده؟ الهدى قال أهل العلم هو ما أمر به ربنا عز وجل خلقه أن يسير عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه ورسله، ده الهدى. ثم قال عز وجل في معرض الخبر، فمن تبع هداي فمن اتبع هداي، تضمن أربعة أمور: عدم الخوف وعدم الضلال، عدم الخوف وعدم الحزن، عدم الشقاء وعدم الضلال. وهذه الأربعة هي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. انتبهوا لهذا الفكر، بحيث أنا بعجب كل العجب أن إنسان يعتريه شيء من اليأس والقنوط. يعني اتصل بي بعض الناس من يومين وقال لي مسألة سورة يونس، قال لي أنا عاوز أمتحن على طول كده. فطبعا الفتوى هنا تقتضي الإجمال وليس التفصيل. قلت له هتمتحن ازاي؟ قال لي الوسائل كثيرة. قلت له مثلا يعني ايه؟ هتشرب سم؟ قال لي ممكن. قلت له خلاص، سيدنا النبي قال اهو: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. من اريد ان اصبره وارتقى، فما ينفعش بقى اقول له انا ايه لا غير مخلد، لا اعطوا له اللفظ كما جاء. طيب ما الذي حمله على هذا؟ عدم الاستقامه على الشر، فعل كبيرا من الكبائر وظن ان يعني لن يغفر الله عز وجل له. طب ليه؟ لما انت عندك نصوص شرعيه وادله استقم عليها تسعد في دنياك، لا يضر ولا يشر، لا خوف عليه ولا هم يحزنون. مقومات الحياه والسعاده على وجه الارض وفي الاخره تكمن في هذه في اتباع الهدى، في اتباع الكتاب والسنه. وهذا الذي ذكره الامام ابن القيم في غسل الاخلاق كما سوف ياتينا ان شاء الله. يبقى شكر الله تعالى على لطفه بحقه وعنايته به، حيث انزل اليهم الكتب المتضمنه ارشادهم بما فيه خيرهم وصلاحهم، انظر في الدنيا والاخره. يبقى نتمسك بالكتاب لنسعد في دنيانا قبل اخرانا. يعني نسعد 60 70 سنه نعيشهم، نعيشهم صح في سعاده، وفي شرح صدري وفي قرارة عيني إلى غير ذلك مع ما وعد به ربنا عز وجل في الآخر. تبع الجانب الآخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كما قلنا، هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقضي. ده من لمن أعرض، والإعراض درجات، وعلى قدر درجة الإعراض يكون الضبط في الحياة الدنيا. الأمر الثاني ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. طبعا في كل عصر ومصر، مصر هنا يعني بلد من البلاد، مش جمهورية مصر العربية، واخد بالك؟ يقول حيث شرع في الكتب، في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. هنا عايزين نفرق بين حاجتين، بين أصل دعوة الأنبياء وبين شرائع الأنبياء. فرق بين دين دي. كل الأنبياء اتفقوا على أصل واحد، ما هو؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده الأصل من أول نبي الله آدم حتى نبي الله محمد، اتفقوا على هذا الأصل، وهو المعنى المراد بقوله تعالى: نحن معشر الأنبياء إخوة لعله، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. حاضر معايا مشايخ كده؟ لأن أنا بقول الكلام واضح، لأن بعض المبتدعة اللي هم المتهوكون اللي هم أصحاب المداهنة يقول لك إزاي النصارى واليهود أسلموا لرب العالمين. ده طبعا هو فهم الحقيقي، ولكن لما في قلبه من مرض الهوى استحكم على قلبه، أراد أن يلغي كل الناس على حساب الشرع. ما فيش حاجة يا أخوانا ولا أول غرض، كلنا حبايب، واخد بالك؟ هو أراد ذلك. فرق بين أصل شرائع دين الأنبياء وبين شرائع الأنبياء. دين الأنبياء كله من أوله إلى آخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلاه، أي إخوة من أمي. ديننا واحد، أي الأب واحد، وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا مختلفة. كل الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جه بقى طيب اعبدوا الله ما لكم، افرادوا الله بالعبادة، نعم أعبدوا إزاي؟ هنا الشرائع يختلف. بعض الشرائع قال لك عشان تصلي لابد أن تتطهر، وإذا وقع على ثوبك نجاسة اقطع الحتة اللي وقعت عليها، شريعة. شرائع أخرى قد من سرق فهو عبد عند من سرق عندك. شرائع أخرى: إذا أشركتم بالله وكفرتم لكي تتوبوا اقتلوا أنفسكم. شرائع جاءت عندنا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل هذه الشرائع، وكل باب القرب من العباد إلى الله مغلق ومردود غير الذي شرحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شرائع الأنبياء تختلف، وربنا عز وجل شرع لكل أمة ما يناسبها. وجاء في شريعتنا الشريعة استقرت، وللعلم شرائع شريعة الإسلام على ما استقرت عليه الآن كانت تمر بمراحل في بعض الأحكام، ومرورها بمراحل في بعض الأحكام على مدار 23 سنة لحكمة يعلمها الله، ولا نتكلم في المراحل إلا من باب ذكرها للتعلم، ولما ما استقرت عليه أحكام الشريعة ما استقرت. يبقى ما ينفعش نقول تطبيق الحدود ينبغي التضرج فيه، هذا كلام باطل. يقول لك تم سيد النبي أضع 30 سنة في مكة يدعو، وبعد كده الحدود والشرائع نزلت في المدينة، لنا ما استقرت عليه الشريعة. افهم كويس. ايوه ماشي، ده واضح استبدال، ولكن هل يا ترى يقول عاقل على وجه الارض الان رجل مدمن في الخمر يتضرع في خطين؟ حد يقدر يقولها يا حاج وحيد؟ من قالها كفر بالله، كفر بالله. وبناء على ذلك خلاص تعالى نصلي في بيت المقدس، ما هي دي كلها حدود اهي، ودي احكام. نصلي في بيت المقدس، وبعد ما قمت استقبل كده نصلي في الكعبه، ولو رجع تاني يصلي في المقدس، وهكذا. فرق بين مراحل النسخ في الشريعه وبين ما استقرت عليه الشريعة. انتبهوا لذلك. أيضا بعض المبتدعة المتهوكون وما أكثرهم لا كسرهم الله يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عطل الحدود في عام الرمح. من قال هذا يقطع لسانه. أصلا عطل الحدود لا بسبب ذلك، لا أمشي خلاص. لذلك الموضوع ببساطة الله عندي عشان بس تعلم حقيقة القول وأنهم أصحاب شعارات جوفاء ولا يريدون للإسلام أي شيء. القضية بصدق إحنا دلوقتي الجماعة وكلاء النيابة والقضاء عندهم قوانين ماشيين عليها، وكيل النيابة بيحقق في القضية يقعد يجيب أسئلة ويلف ويدور لحد ما يدي التهمة على المتهم. التهمة إيه؟ سرقة. وطبقنا عليه ضوابط الشريعة في السرقة، أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تمنعك. النص ده وكيل النيابة لقد انطلق على الرجل ده سرقت يا ابن سرقت. طيب ماشي يبدا بقى وكيل يقول طب من الذي حملك على السرقه؟ حد اقراك؟ قال لك ده انا الكبير بتاع البلد. طيب ما معكش الفلوس؟ قال لك ده المكان عندي في البيت. واخد بالك؟ امال بتسرق ليه؟ والله سرقت خلاص. نمشي بدل السجن خمس اشهر او ست اشهر نشيل الكلمه دي ونحط قطع اليد اليمنى من الكف. ايه الاشكال في انت مش هتعرضه؟ المفترض اصلا مفيش مجتمع يا اخوانا يعيش على وجه الارض مطمئن امن بغير عقوبه، وده مجمع عليه بين العقلاء. لا بد من العقوبه لكل من خالف حتى يشعر المجتمع بالامن والامان وحتى تستقر الحياه. يعني في كل دول العالم في عقوبه ولا مفيش؟ كل دول العالم في عقوبه، ولكن الفرق بقى بان احنا ناخذ العقوبه من الله عز وجل ده لنا الشرف. العقوبه التي اعاقب بها هي التي قررها ربي عز وجل، وهو ارحم بها من امه، بعكس اهل الضلال ياخذون العقوبه من صنع البشر. انا عاوز اعرف ايه الاشكال هنا؟ اصلا مش اصلا هني نتطبق حد السلفة كل الادله جاء والراجل ده اثبت لنا بالقرائن القطعيه انه كاد ان يموت لو لم يسرق. خلاص مع السلامه روح. ايه تحقق في حقيقه المانع؟ وده اللي عمله عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عمل ايه؟ اراد ان يطبق حد السبب على الحرم. عندنا السبب واستفاء الشروط وانتفاء الموانع، وجد الموانع موجوده. الحد لو يطبق باجماع والا كلي واحكم على نفسك. هل يجوز تطبيق العقوبه الشرعيه إذا تعدت إلى الغيرة؟ السؤال واضح؟ واضح أكمل السؤال؟ السؤال واضح؟ تبعدوا عليه ثاني كده؟ هل يجوز تطبيق القوة الشرعية إذا تعدت على الغيرة؟ إذا إيه؟ تعدت على الغيرة؟ إلى الغيرة؟ ماشي يا شيخ. هل يجوز تطبيق العقوبة الشرعية على من يستحقها إذا تعدت إلى الغيرة؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز. ليه بقى؟ لأن زمان فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الغامضية وزنى سيد النبي قال لها ايه؟ رجعي. حصل. يعني حصل. معايا حصل؟ المرأة الغامضية لما جاءت سيد النبي وزنى وقالت يا رسول الله قصصت حجا فأقم في كتاب الله. فسيد النبي أعرض عنها فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز، اما والله اني لحبلى من الزنا. يعني في احشائها ايه؟ جنين. طيب لو رجمناها الجنين هيروح فين؟ هيموت. يبقى ما ينفعش. من الذي يدرك ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عطل الحد؟ في جانب موجود عندنا والمنع موجود يبقى الحد لا يطبق. وانا بقولها بملء الفيه إن طبقت الحدود وسنت ونزل بها قرار جمهوري أو قرار تشريعي كما يقولون، بس بدون تصويت. لأن إن تم التصويت كفر. ده مش شيئين. إن تم التصويت على تطبيق الحدود كفر بواح، حتى لو كل الناس صوتت بنعم، لأن شريعة الله لا توضع على اختيار العباد. شريعة الله فرض لازم على العباد. طب أنت حلو وشوف لما هي تحكم القضية لا تجد أحد طبق لها، وهب أنك وجدت أحد يعني. ما الذي يزعجك أن تطبق الحدود؟ ده الشيء اللي فعلا يحتاج منا إلى وقف التأمل حتى نعرف حقيقة القول. أنت بتعاقب الناس واخبلك، وعندك عقوبة على كذا وعقوبة على كذا، وعندك قانون العقوبات. شيء زي ده تحط بس وانتهى الأمر على ذلك، والناس تسعد في حياتها الدنيا. أما أنك تعلم تطبيق الحدود على أشياء، لا، ده روغان كروغان الثعالب، والله عز وجل لا يخدع. الله لا يخدع، بل لابد أن نفطن وننتبه إليه. نعم. بعض أهل البدع يقول بأن هناك مانع لعدم تطبيق الشرع، وأن الموانع التي تذكر في الوقت الحاضر، يقول يعني بعض الناس بأن قلة الفقر والمرض الشديد علموا الناس وأظلموهم وأخوهم ثم تطبيق عليهم الشرع. طبعا سمعت ما قاله أخونا، وهذا من الضلال قبل أن يبين. يا أخوانا، شريعة الله عز وجل وإعمالها في الخلق تعمل بدون قيد أو شرط ولا تعلق على شيء، ومن قال غير هذا يلزم ذلك. وأخبرك ومسألة أن الخلق تاكل وتشرب أو الكلام ده كله خلاص. طيب هل جميع التسعين مليون مش لاقيين ياكلوا؟ ولا فيهم بياكلوا هم بكل شيء؟ صح؟ خلي بالك العشرة بياكلوا والتمانين ما بياكلوش. اللي هيسرق من التمانين عنده مانع لانه طبع عليه حد، واللي هيسرق من العشرة هنطبع عليه حد. ايه مش كده؟ مظبوط ولا مش؟ مفيش واحد مش كده يعني ايه؟ حد الحرارة خلاص. الرجل اللي طلع الشطر من الشطار ده واخذ الناس وروعها، نشوف حالته ايه؟ والله لقينا عنده مسوغات وموانع، خلاص ما عندش تعملها، وشوف ايه؟ اعمل لك مشروع اهو تعيش. ما عندوش موانع يقتل ويصلب وتقطع يده ورجله من خلاله او ينفى من الارض. فليس كل البلد ال 90 مليون عندهم جوع وعطش ومرضى وهلك، بالعكس. لا ده انا بضرب، حتى لو احنا يعني لا انا بضرب مثال، بضرب مثال على ان اي حد من الحدود له شروط وله موانع. بالك فاذا استوفت الشروط وانتهت الموانع خلاص يبقى يطبق الحد. تخلف شخص او وجد مانع لا يطبق الحد. لا ابدا بالعكس. والموانع بدها تبقى بمقياس معين، يعني تحدد ايه الحدود او الضوابط. انا هضرب لك اصل الشروط معروفه والموانع معروفه، اربعه واربعه. الشرط الاول العلم، شروط اقامه الحدود سهله. تمام قال شيخنا نشرت. أول حاجة الشروط أربعة، اكتب كده الشروط جنبها الموانع عشان الشرط قبل منع. الشرط العلم، المانع الجهل، الجهل. الشرط الثاني القصد، القصد المانع الخطأ، القصد الخطأ. الشرط الثالث الاختيار، الاختيار المانع الإكراه، الإكراه. واحد مكره، مكره ماشي. الشرط الرابع عدم التأويل، المانع التأويل، عدم التأويل شرط، مانع يقابله التأويل. الأربع شروط موجودين والأربع موانع منتفي والسبب تحقق فطح فطح الحق وانت هتعمل حاجة وهذه ما كمان خليني مش معاك لفظ الأربعة العلم أن يكون عالما بحرمة الشيء الذي فعله ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة المقررة على الفعل المحرم وقال فصلنا يبقى أنا عندي جريمة شرب الخمر عندنا حاجتين العلم بالحرمة وبالحد 80 جلدة كويس لا يشترط أن يكون عالما بالحد بل يكفي أن يكون عالما بالحكم فقط كويس فإذا شرب الخمر وسألنا عارف أن هي حرام طب يلا خلا ودينا ظهرك يلا 80 جلجة لما عرفش حروف ميزمناش معايا في الفضل طبعا إن كان يجهل يعذر بجهله بضوابط عند أهل السنة والجماعة كويس النوع الثاني اللي هو الإيه؟ القصد أو الشرط الثاني القصد اللي هو أن ينوي بقلبه فعل هذا الشيء ويقصده متعمدا له يقصد أن يفعل الشيء متعمدا له يعني مثلا إيه؟ فتح الثلاجة واخد بالك لا أزازة مية بيشرع أصلا هي مية فوق إن هي إيه خمرة يبقى ده إيه أخطأ لا أخطأ يبقى ما عندوش قصد ما عندوش إيه قصد يبقى في هذه الحالة القصد انتفى أخطأ ليس عليه طيب بعد ذلك الاختيار الذي يدور الايه الاكراه اكره الانسان على شيء خلاص ليس عليه شيء بس اذا برضه عاوز تفصيل مش ما هي مشايخ يعني ايه مش معنى اكراه يبقى اذا اكره الانسان على اي شيء يفعله لا ده في ضوابط معينه فلو اكره على القتل لا يجوز اكره على الشرك يجوز مع اطمئنان القلب اكره على الزنا لا يجوز معانا شكل دي الاشياء اللي هي الايه الاكراه فيها بعد ذلك او سبحان الله او بس اكراه على الشرك يجوز مع اطمئنان القلب اكراه على القتل لا يجوز مطلقا حتى لو قتل والزنا في حق المراه ما فيش في خلاف اذا اكرهت المراه على الزنا فلا شيء عليها أما أكره الرجل على الزنا ووقع في الزنا الراجع عليه الحد معايا مشاكل الشرط الثالث اللي هو نعم بس الإكراه دي يعني تنطبق على مجرد بس أسف على طول ينطبق عليه إكراه في بعض الناس تخاف من أقل العقوبة طيب الإكراه يا أخوانا عده علماء الشريعة من عوارض الأهلية المكتسبة فعندنا حاجة اسمها عوارض الأهلية تنقسم لقسمين عوارض سماوية وعوارض مكتسبة من جملة العوارض المكتسبة اللي هي عارض الإكراه والإكراه ضابطه حمل الغير على فعل ما لا يجوز شرعا حمل الغير على فعل ما لا يجوز شرعا اسمه إكراه ولكي يتحقق الإكراه له أربعة أركان المكره بكسر الراء ويسمى الفاعل صحيح المكره بفتح الراء ويسمى الحامل ولا العكس الحامل العكس ولا ايه طيب بعد ذلك ها قلنا المكره بكسر الراء لا هو الحامل الحامل معلش هو الحامل المكره بفتح الراء هو الفاعل هو الفاعل بعد ذلك ما عليه الإكراه وهي المخالفة الشرط الرابع ما به الإكراه يعني أكرهه على إيه واخد بالك قسم العلماء الإكراه إلى قسمين ملجئ وغير ملجئ كويس. أقره إلى شروط معينة. أول شرط التهديد بإفساد النفس أي بقتلها أو بإفساد عضو من أعضائها أو بهلك عرض أو بإتلاف مال. دي إيه؟ هيهددك بكده، هعمل فيك كتوة كتوة كتوة كتوة. كويس. الشرط الثاني أن يكون المهدد قادر على تنفيذ ما هدد به. وخبرك يعني فحش يجي لك واحد انت لو نفخته هالطيار وقال لك ان الشبش الصورة دي هقتلك وانت قلتله بيخ هيموت، فانت قلت شايف الصورة دي حصل ده هدد، لا ما يفحش. خبرك يجي لك فحش معايا مشاكل. طيب أن يكون المهدد قادر على تنفيذ ما هدد به، أن يكون ما هدد به يقع فورا، فإن أدى لا يعتد به. بعد هذا أن يكون المكره عاجز عن الدفاع عن نفسه ولو بالفرار. دي شروط ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباب وضع عملية الإيه؟ الإكرام. وخيراً يبقى الاختيار والإكرام. ولو بالفرار ماشي يا جماعه ماشي الحمد لله. الشرط الاخير وهو ايه؟ عدم التاويل ضد الايه؟ التاويل. يعني بالضبط كده عنده شبهه في فعل المحرم، عنده شبهه في ايه؟ في فعل المحرم. دي الشروط الاربعه اللي هي استفاء الشبهه وانتفاء الايه؟ وانتفاء المحرم. معايا فاهم كده؟ بعد ذلك صمرة الإيمان بالكتب إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. هنا أخونا يسأل ويقول هل كلم الله آدم؟ نعم. وسمع آدم صوت الله عند تكليمه؟ طبعا. ولا يتحقق الكلام إلا من طرفين المتكلم ومستمع، فلا بد أن يكون سمع الكلام. والله عز وجل أعلى وأعلى. ليش يا شيخ؟ نقف عند هذا الحد ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله.